لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. من هذا الحديث استدل علماء الإسلام على وجود البدعة الحسنة، على وجود السنة الحسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرع للعلماء المجتهدين الأتقياء من أمته أن يحدثوا ما يرونه حسنا موافقا للدين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال: لا تحدثوا بعدي شيئا كائنا ما كان، ما قال، بل قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. فهذا إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجتهدين العلماء الصالحين من أمته أن يحدثوا ما يرونه موافقا للدين، لا يعارض، لا يخالف الدين. وكذلك ورد في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني هذا المحدث متى يكون مردودا؟ إن لم يكن موافقا للدين، لأنه قال ما ليس منه. لماذا قيد بهذا القيد؟ نرجع للحديث الأول: لأن ما أحدث وكان موافقا للدين فهو مقبول، لماذا قال ما ليس منه فهو رد؟ لأنه في الحديث الأول الذي ذكرناه بين فيه أن ما كان حسنا موافقا للدين فهو مقبول. ثم الصحابة الكرام فهموا هذا المعنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدثوا أشياء الرسول ما عملها، ولا قال اعملوها، ولا قال اعملوها. من ذلك جمع القرآن في المصحف. أين قال الرسول؟ في أي حديث قال الرسول اجمعوا المصحف؟ ما قال. عثمان بن عفان فعل، ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قبل عثمان كان بدأ بجمعه، وعثمان استنسخ نسخا وأرسل إلى الأمصار الكبيرة فإذا ما فعله أبو بكر من جمع القرآن من جمع المصحف، ما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن أبي بكر لم يكن قد قال الرسول افعلوه، ولا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيضا شيء آخر، وهو تنقيط المصاحف. الرسول عليه السلام عندما أملى القرآن على الصحابة كتبوه، هم كتبوه من غير تنقيط، الصحابة كتبوا القرآن، كتبوا المصحف من غير تنقيط، وكانوا يعرفون قراءته من نظم الكلام ومما يأخذونه بالتلقي، يعني ما كانوا يضيعوا ويخربطوا، لا. فإذا هذا أمر آخر وهو تنقيط المصاحف. أين قال الرسول انقطوا المصاحف؟ ما قال. طيب ليش العلماء ومن كان في زمن التابعين وافقوا على هذا الأمر؟ هذا أول من فعله رجل من الصالحين من أهل العلم، كان بحرا في العلم، متوسعا في العلم كان، وقويا في أمور النحو واللغة، وهذا يحيى بن يعمر كان من التابعين وفي زمن التابعين، روى ذلك عنه، أي أنه أول من نقض المصاحف، ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف. طيب إذن كيف قبلت الأمة هذا الأمر؟ لأنه موافق للشرع. كيف قبلت الأمة هذا الأمر واستحسنته؟ واستحسنته لأنه موافق للدين، لأنه غير مخالف للشرع. طيب هذا أمر. أمر آخر، ما فعله عمر رضي الله عنه من أنه جمع الناس على صلاة التراويح جماعة في المسجد. الرسول ما أمر بذلك، الرسول ما أمر بذلك، عمر رآه موافقا للدين فعله. ثم لما جاء مرة ثانية ودخل المسجد رأى الناس يصلون بصلاة إمامهم، يعني انتظم الأمر. كان بأول مرة لما أجى على المسجد رأى الناس جماعات، هون كم واحد وهون جماعة وهون جماعة، كل الناس عم يصلوا لحالهم هون مع بعضهم، فرأى أن لو يجمعهم على قارئ واحد. فلما جاء بعد ذلك ورأى الأمر قد انتظم كلهم يصلون جماعة واحدة فرح عمر. ماذا قال؟ نعمة البدعة هذه، فرح. فلا هو رضي الله عنه خالف الشرع في ذلك، ولا الصحابة كانوا يوافقونه لو خالف الشرع. معناته عمر فعل شيئا موافق أم مخالف؟ موافق. لذلك أقره الصحابة، لذلك أقره الصحابة الكرام، ولو كان مخالفا للشرع ما أقروه، لو كان مخالفا للشرع لأنكروا عليه. ومن ذلك أيضا ما فعله خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أولياء الصحابة. خبيب كان من أولياء الصحابة، وفي قصته أمور عجيبة. هذا كان ممن قتل بعض المشركين ومن زعمائهم ومن مشاهيرهم، فالكفار عملوا مكيدة، خدعة، فأخذوه إلى مكة المكرمة، ثم هناك حبسوه، كانوا في الأشهر الحرم وانتظروا إلى أن تنتهي الأشهر الحرم، ثم خرجوا به إلى خارج حدود حرم مكة ليضربوا عنقه. خرجوا به إلى خارج حدود مكة الحرم ليضربوا عنقه. وكان عندما حبس كان في بيت، وكانت هذه المرأة التي هو سجنه تابع لبيتها كان لها ولد صغير، فمع ذلك كانت في يده سكين ووصلت إلى يد خبيب، وخبيب كان تمكن من هذا الصبي، ففزعت هذه المرأة المشركة فقال: تظنين أني أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، ما كنت لأفعل ذلك. يعني تصوروا، هو محبوس وبدهم يقتلوه ووصلت إلى يده سكين كان طلبها هو ليستحد بها، ثم لما وصلت إلى يده ما آذى هذا الصبي اللي هو ابن هذه المشركة. ثم في حبسه في سجنه حصلت له كرامة عجيبة، حصلت له كرامة عجيبة، وهي أنه أجنب وهو في السجن، أجنب وهو في السجن، فطلب من الموكل بحراسته الماء ليغتسل، قال له: أنا مأذون لي بإعطائك الماء للشرب. من أين، كيف أعطيك الماء لتغتسل؟ ما كان يعطيه. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، الله لا يعجزه شيء. جاءت سحابة إلى فوق المكان الذي هو فيه فأمطرت، فاجتمع الماء وصار عنده فاغتسل منه، وحصلت له كرامة عجيبة وهو في السجن، أنه رؤي يحمل قطفا من العنب، يحمل قطفا من العنب وهو في السجن. هذه المرأة المشركة تقول: وما في مكة، وما في مكة قطيفة عنب. هذه كرامة له. ثم بعدما قتل أرادوا أن يمثلوا بجسده، فجاءت ظلة من الدبابير وأظلت عليه فحمته من المشركين. هذا خبيب رضي الله عنه عندما قدم للقتل قال: أمهلوني حتى أصلي ركعتين. قام فصلى ركعتين خفيفتين، ما طول كتير. ليش؟ قال لهم: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع من الموت لأطلته. حتى ما تخمنوا أني خايفين من الموت، لأنه كانوا لو طول شو حيقولوا؟ أنه فزعان خايفين من الموت فعم يطول بالصلاة. فلم يطل في الصلاة، هو كان يحب أن يطول، هو كان يحب أن يطيل وأن يبقى. هذا خبيب عندما قدم للقتل أحدث صلاة ركعتين والرسول لم يكن قد قال ذلك، يعني ما قال: من قدم منكم للقتل ظلما فليصلي ركعتين، ما قال، ولا في القرآن الكريم ولا في القرآن ورد: يا أيها الذين آمنوا من قدم منكم للقتل فليصلي ركعتين، ما ورد. طيب خبيب ابن عدي ما أحدثه، ما عمله، هو طاعة أم معصية؟ قريب من الموت، في إقبال من الآخرة وإدبار عن الدنيا. طلب يصلي ركعتين، هذا عمل موافق للشرع أم مخالف؟ موافق للشرع. ومع هذا حصل منه توسل أيضا، قبل أن تضرب عنقه نادى قال يا محمد، قال يا محمد، والنبي كان في المدينة، النبي كان هاجر، خرج من مكة وكان في المدينة، وخبيب خارج حدود الحرم يقدم ليقتله. صلى ركعتين والرسول ما قال ذلك ولا فعل ولا قال افعلوا، ونادى خبيب مستغيثا متوسلا يا محمد. وموضع الشاهد في القصة أن النبي عليه السلام لما بلغه الخبر ما أنكر، لو كان فعله منكرا لم يسكت الرسول، كان بينا. إذن الرسول بلغه ما فعل خبيب، مع ذلك ما اعترض ولا أنكر ولا قال حرام ولا قال بدعة كما تقول المشبهة المجسمة. إذن خبيب ماذا فعل؟ أحدث شيئا الرسول ما قاله، الرسول ما أمر به، ولا في القرآن ورد، اللي هو الصلاة ركعتين عند التقديم للقتل. هذه شو اسمها؟ بدعة حسنة. شو اسمها؟ سنة حسنة. هذه بدعة الهدى التي قال عنها الإمام الشافعي. فلذلك الصحابة ومن بعدهم فهموا هذا المعنى من رسول الله. وبعد هذه المقدمة مع هذه الأحاديث التي ذكرناها، نقول إن من البدع الحسنة التي أحدثها العلماء، التي أحدثها العلماء الأتقياء، هي الطرق الصوفية الصحيحة. هذه من البدع الحسنة، فأصل الطريقة ليست واجبة. انتبهوا منيح، أصل الطريقة ليست واجبة. من فرض؟ نحن لا نقول عن ما ليس فرضا إنه فرض، لا، السنة نقول عنه سنة، المباح نقول عنه مباح، الفرض نقول عنه فرض، المكروه نقول عنه مكروه. ما بنجي نبالغ من عند أنفسنا، يعني مش إنه مبالغة بدنا نقول الطريقة فرض، لا، منا فرض. بل قال العلماء من قال إن الطريقة فرض كفر. لماذا؟ لأنه أوجب ما لم يجب إجماعا. شوفوا علماء الإسلام معتدلون، لا يكذبون على الدين، ما قالوا كيف المشبهة صارت الطريقة فرض، لا لا، هي ليست واجبة، الطريقة مستحبة، مستحبة ليست واجبة، منها فرض. فإذا قال العلماء من قال بوجوب أخذ الطريقة أو الانتساب للطريقة فهو كافر، اللي بيقول هي فرض، اللي بيقول هي واجبة كافر. لماذا؟ لأنه أوجب ما لم يجب إجماعا. شو يعني أوجب ما لم يجب إجماعا؟ وعليكم السلام، يعني بإجماع الأمة الطريقة ليست واجبة. إذا أجا واحد قال لا هي واجبة، شو بيكون عمل؟ عمل دين عحسابه، جاء بزعمه بتشريع، ثم بقوله هذا ماذا يكون فعل أيضا؟ ضلل الأمة، لأن الطريقة متى حدثت ومتى ظهرت؟ في القرن السادس الهجري، في القرن السادس الهجري، يعني قبل ذلك إلى زمن النبي لم تكن الطريقة موجودة. يعني على زعمه كانت الأمة من عهد النبي إلى أن ظهرت الطريقة على ضلالة؟ لا، يعني كانت الأمة في جهل وضياع؟ لا، الدين كامل، دين الله كامل ليس ناقصا. والرسول عليه السلام يقول خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. طيب لو كانت واجبة لكان أهل القرون الثلاثة الأولى أولى بها وبمعرفتها، لو كانت واجبة. لكنها ليست واجبة. فإذا الطريقة حدثت وظهرت في القرن السادس الهجري، يعني قبل ذلك لم تكن موجودة. فهل كانت الأمة على ضلالة؟ لا. وهل كانت الأمة وعلماء الأمة جهالا؟ لا. إذن لماذا حدثت الطريقة؟ بعض الأولياء الصالحين العلماء رأوا أن هذا يساعد على تسليك المريدين، رأوا أن هذا يشجع. وبالفعل مئات الملايين من الناس، مئات الملايين من القرن السادس الهجري وإلى اليوم انتسبوا إلى الطرق الصحيحة الصحيحة الصوفية الصادقة، والتزموا وانتفعوا واستفادوا. بل بسبب مشايخ الطرق الصادقين بعض البلاد دخلها الإسلام، وفتحت هذه البلاد من غير قتال، من غير معارك. يعني مثلا بلاد الهند وباكستان وبنغلاديش وكثير من البلاد، هناك مئات الملايين انتسبوا لمشايخ الطرق. في العراق كم انتسب من الناس للشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي الكبير، وفي غير ذلك من البلاد. إذن مئات الملايين انتسبوا وانتفعوا. هلأ بيجي واحد بيقول بس في محرفين وفي مزيفين وفي مبدلين ومغيرين وفي طرق منحرفة. كلامنا ليس عن هؤلاء. المنحرف منحرف، نحن لا نقول عن المنحرف إنه معتدل وصادق، لا، المنحرف منحرف. ما نحن أصلا بنحذر من المتصوفة. فرق بين الصوفية والمتصوفة. المتصوفة هم المنتسبون إلى الطريقة مع الجهل. ما في ناس حلولية نحن بنحذر منهم؟ بلى، كثير ناس بينتسبوا للنقشبندية والقادرية والشاذلية اليشوطية وغيرها من الطرق، انحرفوا غيروا بدلوا. منهم من وقع في عقيدة الحلول والاتحاد، منهم من وقع في التشبيه، منهم من قال الطريقة واجبة، منهم من يحرف الذكر، منهم من لا يعرف أن يذكر. هؤلاء نحن نحذر منهم، هؤلاء نحن نحذر منهم، ولا نوافقهم ولا نؤيدهم ولسنا عنهم نتكلم. لاحظوا شو قلت أنا، الطرق الصحيحة. شو يعني الطرق الصحيحة؟ يعني الموافقة للشريعة. لأنه شو معنية الطريقة؟ شو معنية الطريقة؟ أخذ العهد من شيخ صالح صادق للمحافظة والمداومة على ذكر الله. هذه هي، منه دين جديد يعني. لذلك عم نقول الطريقة مستحبة ليست واجبة. وقلنا من قال إنها واجبة يكفر، لأنه بيكون عمل دين على حسابه، عمل دين جديد. فإذا إن كان الطريقة الرفاعية أو القادرية أو البدوية أو غيرها من الطرق ليست واجبة، ليست واجبة. ومن قال بوجوبها لا يكون مسلما، لأنه يكون أوجب على المسلمين شيئا لا يجب عليهم بالإجماع، يكون شرع وعمل دينا جديدا على حسابه، فلا يكون من المسلمين. شو اللي عم نقول؟ مستحب. شو بيقول ابن حجر الهيتمي؟ ابن حجر يقول وأخذ العهد حسن محبوب. حسن محبوب، منه واجب، منه فرض، ليس فرضا. لذلك هذه الطرق التي حدثت أحدثها علماء أولياء. يعني مثلا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قبل أن يشتغل بالطريقة وقبل أن يعطي الطريقة للمريدين كان علما، كان وليا، كان عالما. اشتغل 25 سنة بتحصيل العلم، 25 سنة اشتغل بتحصيل العلم. يعني مش اجى على الجهل قال لهم يلا تعالوا نقعد نعمل هيك شو بيطلع معنا يطلع، لا. 25 سنة اشتغل بالعلم. ويقال لما دخل بغداد بعدما كان دخل في الصحراء واشتغل بالسياحة، يعني انقطع عن الناس، بقي بالصحراء، تفرغ لعبادة الله وكان يذهب إلى الجبال والوديان، انقطع عن الناس تفرغ لعبادة الله حتى أنست به الوحوش. الوحوش أنست به، 25 سنة اشتغل بالعلم. يقال لما رجع إلى بغداد ودخل وصار يعطي الطريقة كان اجتمع بالخضر يقظة وهو أمره بذلك. طيب سيدنا أحمد الرفاعي الكبير أحدث الطريقة الرفاعية. الشيخ أحمد الرفاعي منه إنسان جاهل مراء طريق ضربت براسه فكرة قام حكيها للناس، لا، سيدنا أحمد من طفولته نشأ على حفظ القرآن وحفظ الحديث وكان متبحرا في العلم، حتى قال عنه الفقيه الشافعي محرر المذهب الشافعي عبد الكريم الرافعي، شو بيقول عن الإمام أحمد الرفاعي الكبير؟ كان أعلم أهل زمانه بكتاب الله وسنة نبيه. شو يعني أعلم أهل زمانه؟ سيدنا أحمد ولد في سنة 512 للهجرة. في سنة 512 للهجرة كان في مش مئات العلماء الكبار، آلاف العلماء، بل عشرات الآلاف من العلماء. كان بزمن مليء بالعلماء، مع ذلك نشأ على العلم حتى صار أعلم أهل زمانه بكتاب الله وسنة نبيه. بل يقال إن بعض العلماء والمشايخ الذين هو درس عليهم بعد ذلك صاروا هم يحضرون عليه. الشيخ أحمد الرفاعي الكبير كان مفسرا للقرآن، مفسرا للحديث، شارحا للحديث، متبحرا في الفقه، في معرفة الأحكام، وكان متمسكا بالعقيدة السنية، وكان في كل يوم له مجالس علم، في كل يوم مجالس علم، وفي يوم الاثنين أو الخميس أحيانا كان يقعد لمجلس الوعظ. هو الذي قال غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. كان شديدا في أمر العقيدة، وكان يؤكد أمر العقيدة على الناس، وكان شديدا في إنكار المنكرات، وكان شديدا على المبطلين، كان شديدا على الذين يضحكون على الناس باسم الطريق ويأكلون أموال الناس بالباطل أو يلعبون بأعراضهم. كان حربا عليهم وكان يحذر منهم، ما كان يسكت لأهل الباطل. هذا الإمام السيد أحمد الرفاعي كان في أمر العقيدة جبلا راسخا رضي الله عنه وأرضاه. كان يكفر الحلولية، منهن الحلولية الذين يعتقدون أن الله يحل في الأشخاص، ما كان يسكت لهم، كان يكفرهم ويحذر منهم وكان يفضحهم بين الناس رضي الله عنه، وكان يعلم الناس أن الله موجود بلا جهة بلا مكان وأن الله ليس كمثله شيء. كان يعلمهم أن الله لا يسكن السماء، لا يجلس على العرش، موجود بلا جهة ولا مكان. كان يعلمهم أن الله منه جسم ما بيشبهنا، الله ليس ضوءا، ليس غيما، ليس ظلاما. وهو الذي قال في كتابه البرهان المؤيد صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة فإن ذلك من أصول الكفر. ما معنى فإن ذلك من أصول الكفر؟ يعني فإن ذلك موصل إلى الكفر، مؤد إلى الكفر، يوقع في الكفر. شو هو هذا الشيء الموقع في الكفر؟ إذا واحد حمل الآيات المتشابهات على ظاهرها هذا يكفر. مثل شو الآيات المتشابهات؟ وهو معكم أينما كنتم، هذه مش معناتها أنه الله مثل الهواء والله جوا وبرا وفوق وتحت وين ما نروح بذاته معنا، لا. شو معناتها وهو معكم أينما كنتم؟ بعلمه. يعني عالم بكم أينما تكونوا، وين ما تروحوا الله عالم بكم، الله لا تخفى عليه خافية، الله لا تخفى عليه خافية، هذا معنى الآية. أليس قال في القرآن وهو بكل شيء عليم؟ هذا معناها. أليس قال والله بما تعملون خبير؟ هذا معناه. مش معناته الله مثل الهواء مخالط لنا، ليس معناها أن الله كالهواء انبس في الأماكن وانتشر في الأرجاء، لا. إذن وهو معكم أينما كنتم يعني بعلمه، يعني هو عالم بكم، يعني هو مطلع عليكم. فهيدي الآية اللي بيخدع ظاهرها وبيقول يعني الله مخالط لنا بيكون كافر، ما بيكون مسلم. هذا معنى كلام سيدنا أحمد، صونوا عقائدكم. شو يعني صونوا؟ احفظوها. صونوا عقائدكم يعني احفظوها من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة. يعني هذه الآية المتشابهة، هذا الحديث المتشابه ليس هذا معناه، والآية ليس هذا معناها، بل لها معنى يليق بالله، بل لها معنى يليق بالله، والحديث له معنى يليق بالله، مش بيكون على ظاهره. عرفنا هكذا الآيات والأحاديث المتشابهة لا تحمل على الظاهر. فسيدنا أحمد يقول من حملها على الظاهر يقع في الكفر، من حملها على الظاهر لا يكون من المسلمين. وقد قال ابن بطال، هذا شارح البخاري، وقد قال ابن بطال يجب صرف الأخبار المتشابهات عن ظواهرها، لا تحمل على الظاهر، يجب صرفها عن الظاهر. طيب سيدنا أحمد الرفاعي عم بيقول صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر، يعني فإن ذلك موقع في الكفر، مؤد إلى الكفر. إذن سيدنا أحمد كان حريصا على عقيدة أهل السنة، وكان يعلمها للناس ويدعو إليها، وكان يرسخها في نفوس الطلبة وفي نفوس المريدين، كان يحذر من حمل الآيات المتشابهات على الظاهر، ويحذر من الزنادقة، ويحذر من الحلولية، ويحذر ممن يلعبون بالنساء ويأكلون أموال الناس باسم الطريقة. كان كل هول يحذر منهم، ما كان مداهنا، بل كان شديدا في إنكار المنكر رضي الله عنه. هذا الذي أسس الطريقة الرفاعية، وهكذا الذي أسس الطريقة القادرية أو الطريقة البدوية أو غيرها من الطرق. فالمهم أصل هذه الطرق قريب 40 طريقة، هي أول طريقة أسست القادرية والرفاعية. ثم منهما تفرع طرق كثيرة، فقريب 40 طريقة، ومن 40 رجع كمان تفرع، كمان رجع تفرع، وكثير من الطرق في أصلها ترجع إلى الرفاعية. في كثير من الطرق هي فروع تفرعت من الرفاعية، فهذه الطرق إنما قامت على الكتاب والسنة. انتبهوا، برجع بقولكم عم نحكي عن الطرق الصحيحة، الطرق السليمة، الطرق الموافقة للشريعة. أما ما دخلها التحريف أو ما كانت من الأصل باطلة، هذا ما عم نحكي عنه نحن. الباطل باطل، والفاسد فاسد، والضلال ضلال. عرفنا بعض الزنادقة انتسبوا للطرق، وبعض الزنادقة والحلولية والاتحادية دعوا أنهم من أهل الطريق، لكن الطريقة بريئة منهم والطريق بريء منهم. سيدنا الرفاعي ماذا قال؟ اسمعوا هذا الكلام، يقول سلم للقوم أحوالهم، سلم للقوم أحوالهم. شوفوا الكلام اللي جاي، قال ما لم يخالف الشرع، ما لم يخالف الشرع، فإذا خالفوا الشرع فاتركهم واتبع الشرع. يعني الشرع فوق الجميع، يعني الشرع فوق الجميع. قال سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشرع، فإذا خالفوا الشرع فاتركهم واتبع الشرع. هذا كلام سيدنا الرفاعي. طيب الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ماذا قال؟ كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة، كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة. فالطريقة تقوم على العلم، الطريقة تقوم على العلم وملازمة الشريعة باطنا وظاهرا، فيها الحث على الإكثار من الذكر وقيام الليل وتهذيب النفس والإكثار من الطاعات والصلاة والعبادات، التواضع الانكسار، هذا حث على هذه الخيرات. طيب ما فيها شيء مخالف للشرع؟ قلنا ما خالف الشرع باطل مردود. كائنا من كان إن خالف الشرع فهو وفعله رد، واضح؟ كائنا من كان، من خالف الشرع هو كلامه وفعله بالحيط مردودين، واضح؟ إذن نحن نتكلم عن الطرق الصحيحة الموافقة للشريعة، الموافقة للشريعة. أهل الطريق كالشيخ عبد القادر والشيخ أحمد وأمثال، شو بيقولوا؟ كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة. بعض مشايخ الطريق يعني يقول الطريقة وأهلها خدام للشريعة، الطريقة وأهلها خدام للشريعة، هذا هو. ولذلك اللي بيعرف مولانا الشيخ رحمه الله ما كان يعطي الطريقة لأي إنسان كان، أولا كان يحثهم على العلم، أنهيت الفرض العيني، ما يعطي الطريقة كان كيف مكان ولمين مكان، لأن الطريقة أو شو قلت لكم بأول المجلس منها فرض ليست واجبة، أما الفرض على كل مكلف يحصل علم الدين الضروري، فكان يحس على العلم ويشجع على العلم. حتى الشيخ عثمان سراج الدين رحمه الله كان في بعض المرات يذهب إليه ناس من لبنان إلى إيران، يوم كان في إيران ثم انتقل إلى العراق ثم انتقل إلى تركيا وتوفي في تركيا رحمه الله، شو كان يقول لبعض الناس؟ اذهبوا إلى بيروت إلى حبيبي الشيخ عبد الله الحبشي وادرسوا عنده كتاب الصراط، خذوا عنده العقيدة، ثم بعد ذلك أعطيكم الطريقة. الشيخ عثمان سراج الدين في ناس اجوا طلبوا منه الطريقة النقشبندية، قال له أنت الآن تقعد تشتغل بطلب العلم. الشيخ عبد الله والشيخ عثمان وغيرهم من اللي هن بيعرفوا هالأمور ما كان كيف ما كان يشتغلوا بالأمر، إنما كان يوجه لطلب العلم. يلي ما بياخد طريقة ما عليه ذنب، يلي ما بينتسب للطريقة ما عليه ذنب ولا يسأل يوم القيامة. أما اللي بيترك الصلوات الخمس عليه ذنب عظيم، اللي ما بيتعلم الفرض العين عليه ذنب ويسأل يوم القيامة. لذلك هول المشايخ أهل الفهم مثل الشيخ رحمه الله وأمثاله كان يقولوا للطلاب تعلموا أولا، خذوا العلم أولا. الشيخ أحمد الخزنوي رحمه الله هذا كان من الصالحين، كان من الأولياء. الشيخ أحمد الخزنوي الجد الكبير يعني، مش المنحرفين اللي موجودين اليوم، هذا الشيخ أحمد كان من الأولياء الصالحين وكان له كرامات، وكان قويا في فقه المذهب الشافعي، وكان فقيها في العلم. هذا الشيخ أحمد الخزنوي هو نفسه ما اشتغل بالطريقة ولا أخذ الطريقة إلا بعد أن أنهى دراسة قديم من العلم 20 سنة، هو نفسه الشيخ أحمد، وكان يعطي الناس مجالس العلم بنفسه يعلمهم. قبل ما تشتغلوا بالطريقة اشتغلوا بالعلم. بعدين سبحان الله حفيده طلع منحرف، حفيده هو اللي قال الطريقة واجبة ورحنا نصحناه وما قبل النصيحة، لم يقبل. فإذا انتبهوا، الطريقة الصحيحة، الطريقة الموافقة للشريعة هي من البدع الحسنة، كما قال ابن حجر وأخذ العهد حسن محبوب، منه فرض منه واجب. هذه الطريقة الصحيحة تقوم على الذكر وتقوم على الإكثار من النوافل والعبادات والطاعات وتهذيب النفس. فمن انتبهوا أخذ الطريقة من شيخ صالح صالح صادق على العلم وعمل بها تنفعه في الدنيا والآخرة. من اشتغل بالطريقة مع العلم تساعده على الوصول للولاية تساعده على الوصول للولاية. لكن من اشتغل بالطريقة من غير علم لو 1000 سنة ما بيوصل للولاية، لو 1000 سنة لا يصل للولاية. من اشتغل بالطريقة ليل نهار 100 سنة وهو لم يتعلم الفرض العيني لا يصير وليا لا يصير تقيا. من اشتغل بكل أوراد الطرق وهو تارك للصلاة الفرض لا يصير وليا. عرفنا؟ يعني الذي يترك الواجبات لو اشتغل بأوراد الطريق ما بيصير ولي، بده يؤدي الواجبات أولا ويجتنب المحرمات. فالاشتغال بالطريقة مع العلم مع العلم يساعد على الوصول إلى الولاية. والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.